ثم جعلنا له جهنم يصلى فأولئك كان

كلا يمد كلا يمد هؤلاء

أحدهما أو كليهما أحدهما واخفض لهما جناح الذل من رحمك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا إن ربك إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه إذا القربى حقه وآت ذا القربى وآت ذا القربى المبذرين كانوا إخوانا

صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام وجلت القلوب وارتفعت الى الحناجر مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي استمتعنا بها من فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. وكانت ضمن الاحتفال الكبير الذي ننقله لكم احتفالا واحتفاء بهذه الايام المباركة ايام مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قد احتشدت هذه الجموع الكبيرة التي تشارك هذا الاحتفال الكبير. وكل عام وحضراتكم بخير. لا انسى ان اذكر حضراتكم اننا قد نقلنا لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة على احدث مكبرات الصوت الحديثة من الشركة المتحدة لتصنيع الاجهزة الصوتية العالمية ادارة المهندس السيد عيد غاسول واخيه ياسين عيد غاسول المقيمين باوليلة مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. يطلب تليفونيا 88 99 18 ميد غمر. كما اذكر حضراتكم ان هذا السرادق الضخم المقام ادارة اولاد الحاج محمد الديب بكرداتة. واتنا اخوة الايمان والاسلام اما الكهرباء ادارة الحاج عبيد المزين بنهية واخيه الباشمهندس محمد نصر